الحمد لله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقتله من خلقه وحبيبه خاطبه ربه قائلا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد شاء الله سبحانه وتعالى لنا وقد ضر في جمعة سابقة أن نتحدث عن فضائل بيت المقدس وأن نتحدث عن عمارته وكيف قام نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام ببناء بيت المقدس. ومنذ هذا الوقت وهذا الحين بعد أن بناه سيدنا سليمان استقر فيه بنو إسرائيل اليهود، أخذوا ينعمون بالأمن والأمان، ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بالمتع الروحية والبدنية. فبيت المقدس ما أعظم ما فيه من روحانيات، والأرض التي بها أرض طيبة بارك الله سبحانه وتعالى فيها وأكثر خيرها. فجلس بنو إسرائيل يتقلبون في النعم، وقد علق الله سبحانه وتعالى استمرار هذه النعم على شرط ذكره الله سبحانه وتعالى لهم في كتابهم كما بين ذلك القرآن الكريم. هذا الشرط هو أن يقيموا على الصلاح، فلئن أفسدوا وعصوا عن أمر ربهم وتجبروا وتعالوا في الأرض فإن وعيد الله لهؤلاء أن يزول عنهم هذا النعيم وأن يزولوا عنه. واستمع إلى القرآن الكريم وهو يبين ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في بدايات سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي سبق ذلك من الله لهم في كتابهم في التوراة. الله سبحانه وتعالى دائما يعلق الخير على ذكره وعلى حسن عبادته، ويتوعد لو أنك أقلعت عن الخير لأزال الله عنك الخير، كما قال للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك. والكلام من باب اسمعي يا جارة، أي كلام لنا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان الكلام لبني إسرائيل: سيكون لكم بيت المقدس وستكون لكم الأرض المقدسة بما فيها من خير. فإن أقلعتم عن عبادة الله، ولئن أفسدتم في أرض الله، ولئن تعاليتم على خلق الله، فسيكون هذا مؤشرا لخراب بيت المقدس ولضياع النعيم الذي أنتم فيه. وأخبرهم الله أن هذا سيحدث منهم مرتين. كرر، اقرأ، سواتر فواتح سورة الإسراء. الله سبحانه وتعالى يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تعال أيها الأخ الكريم نقف مع هذه الآيات ولنرى كيف تعرض بيت المقدس للخراب مرتين، وذلك بسبب فساد وإفساد اليهود عليهم لعنة الله. الله كما قلت لكم بعد أن بنى سيدنا سليمان بيت المقدس استقر بنو إسرائيل فيه وفي أرضه المقدسة. أخبرهم الله كما قلت أن هذا الاستقرار وهذا العمار موقوف على أسبابه، الصلاح والتقى لله. فإن تخلف السبب فإن ذلك سيعرض بيت المقدس للخراب وسيعرض اليهود للمذلة والمهانة والضياع. وجزم الله لهم بأن الفساد سيتكرر منهم مرتين. أما عن المرة الأولى فكما يقول أهل العلم وأهل التفسير، بدأ بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء ويحرفون الكتاب ويتعاملون بالربا ويغيرون شرع الله ويحكمون الهوى ويفسدون في الأرض ويتعالون على خلق الله. والله قد توعدهم لو حدث ذلك فإن ذلك سيتسبب في هلاككم وفي خراب بيت المقدس، وهذا ما حدث بالضبط. تولى ملك على الكرد يسمى لهراسب، هذا كان لا يحب اليهود ولا يحب بني إسرائيل. وجه قائد جنده على الراجح كما قال كثير من العلم، وكان يسمى بختنصر. وجاء بختنصر إلى الشام وهاجم اليهود ودخل أرض المقدس، خرب وحرق وقتل علماء اليهود وسبى نساءهم ودمر ديارهم وخرب بيت المقدس. وحدث ما توعده الله سبحانه وتعالى به. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فقال بعض أهل العلم إن الذي خرب بيت المقدس في المرة الأولى وأنزل الذل والهوان باليهود وببني إسرائيل هو جالوت. أيا كان تحقق فيهم وعد الله كما أخبرهم الله وكما توعدهم الله. أكان أفسدتم فسادكم سيكون سببا في خراب بيت المقدس وفي ضياع هيبته وفي إذلالكم ومهانتكم. حدث أن أفسدوا، حدث ما توعدهم الله سبحانه وتعالى به. وبعد أن كانت أرضا عامرة وعمر بالخير الديني والدنيوي أصبحت خرابا بلا عمار. واستمع، فقد وصف الله سبحانه وتعالى حالها في سورة البقرة بعد خرابها في قول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وتعرفون ماذا كانت هذه القرية؟ هي بيت المقدس كما نص على ذلك سلفنا الصالح وكما قال ابن عباس وكما قال أهل التفسير. ذلك هو بيت المقدس بعد أن أفسد اليهود، فكان إفسادهم سببا في خرابه وفي دمار أرضه. استمع كيف يصف الله هذه الأرض وكيف يصف حالها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. استمع، يقول أهل العلم وكما ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه، هذا الذي ذهب إليها هو نبي يسمى إرميا، الله سبحانه وتعالى أمره أن يتوجه إلى بيت المقدس وأنها ستعمر بعد خرابها، لأن الله قال لبني إسرائيل ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فكان من وعد الله أن الكرة ستعود مرة أخرى لليهود ولبني إسرائيل فستملكون بيت المقدس ويعمرون أرضه. دخل إرميا فنظر إلى الخراب الذي حل بهذا المكان والذي حل ببيت المقدس. الله كان قد أوحى إلي أنه سيعمر، ولكنه لما نظر قال متى سيعمر هذا؟ خراب خراب، كل شيء في خراب، فمتى سيعمر هذا؟ الله يقول فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. كان إرميا قد دخل إلى بيت المقدس على حمار الله يحمل طعامه وشرابه، فلما أماته الله 100 عام استيقظ. والسؤال من الله كم لبث؟ هو نام في آخر النهار كما قال واستيقظ صباحا، أو نام في أول النهار واستيقظ مساء؟ أيا كان الأمر، هو نام في أول النهار في عام مثلا واحد واستيقظ في عام 100 في آخر النهار، فاعتقد أنه نام واستيقظ في يوم واحد. فكان السؤال من الله كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. اعتقد هذا أنه نام في يوم واحد في أول يوم استيقظ في آخره. قال الله له بل لبث 100 عام 100 عام. قال واستيقظ فوجد الأرض عامرة، ووجد بني إسرائيل قد عمروها وعادوا إليها وأعادوا لبيت المقدس هيبته. 100 عام، نعم، بدليل أن الدنيا قد عمرت من حوله، وهو الذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الله قال إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير، ما حفظ في ثلاجة وما حنط، وإنما حفظه العليم القدير. الطعام والشراب لم يتسنى، لم يتغير، لم يحمض كما نقول، كما نقول. الله سبحانه وتعالى يقول وانظر إلى حمارك. نظر إلى الحمار فرأى الحمار عظاما تلوح، كان لابد أن تكون هناك دلالة على أنه نام أو مات 100 عام. الدليل أن حماره قد مات وتجيف وأكله الدود وأصبح هيكلا عظميا. انظر إلى حمارك، إذا نظرت إلى الطعام هل الحق أن تقول أنك قد لبثت يوما أو بعض يوم؟ وإذا نظرت إلى الحمار أدركت أنك لبثت 100 عام. انظر إلى حمارك، فنظر إلى حمارك، الله يقول ولنجعلك للناس آية للناس، ولنجعلك آية للناس. ثم وانظر العظام، هذه العظام عظام الحمار، انظر إليها وانظر ماذا سيحدث لها، كيف ننشزها. قامت العظام أمام عينيه وتركبت، ثم نكسوها لحمة فكسيت لحمة وعاد له حماره كما كان. فكان هذا برهانا من الله له حينما سأل أن يحيي هذه الله بعد موتها، الله سبحانه وتعالى جعله يرى برهانا عمليا أن الله في لحظة قادر على ان يعيد الشيء الى احسن ما كان بقوله كن، فلا تستبعد عمار هذه الارض بعد خرابها، عمرت الارض وسكنها بنو اسرائيل واعادوا بيت المقدس واعادوا له رونقه وهيبته. وجاءت السره الثانيه كما قال اهل العلم في زمن الروم، افسد بنو اسرائيل مره اخرى، فجاء الوعيد الثاني، فاذا جاء وعد لهما هذه المره الاولى، ثم رأينا لكم الكره عليهم وعادت لهم الكاره، ثم تعود المره الثانيه التي اخبر الله سبحانه وتعالى عنها، وردنا لكم الكرة عليهم وأنزلناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، فإذا جاء وعد الآخرة. وما حدث أن الرومان وكانت دولة صليبية، وكلنا يعلم وجه العداء الذي كان بين الصليبية والصهيونية، ولما صار يقبلون اليهود ولا اليهود يقبلون النصارى، وكما حدثتكم من قبل ما نراه الآن هو ارتباط بمصالح، ولكن كلا منهما لا يقبل الآخر، بدليل أن حالهما كما وصفه الله، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليهود هم الذين هموا بقتل عيسى، والنصارى هم الذين وصفوا اليهود بأنهم خراف الله الضال، فلا عمار بينهما. في حكم الروم أرسل الرومان وهم دولة صليبية إلى بيت المقدس وإلى الشام، اقتحموه وخربوه مرة أخرى ونكلوا باليهود، وظل الأمر قائما، وتشرد اليهود، أصبحوا بلا جماعة كما يقول أهل التاريخ، وبلا دولة، لا جماعة ولا دولة، شردوا في الأرض وضربت عليهم الزيلة والمسألة إلى أن جاء الإسلام. فلما جاء الإسلام انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بداية بنشر الدعوة الإسلامية وبتجميع المسلمين، أن يجعل للدولة الإسلامية ذواتا وقوة، وهذا ما حدث. أصبح للمسلمين نواة وقوة. فلما وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب كان لابد وأن يسير على الطريق الذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإرسال إلى كل دولة. فمن العبث ومن الجهل ومن الغباء أن نقول إن الدين لا ينشر، دع النصراني نصراني واليهودي يهودي، فهذا كلام المغفلين. أما كلام المؤمنين لا بد من نشر الإسلام، لا نجبر أحدا، ولكن لا يمنعنا أحد من أن ننشر عقيدة التوحيد وأن ننشر دين الله. فانفتح لنا الباب لنشر الإسلام فلا عداء بيننا وبينه، ومن غلق الباب في وجوهنا وغلق الباب في وجه الإسلام فالحرب إلى أن ننشر دين الله. قبله من قبل وأباه من أبى، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. هذا ما فعله عمر بن الخطاب، بدأ يفتح الفتوحات ويرسل القادة ليستأذنوا الحكام من غير المسلمين، لا تدخلوا نشر الإسلام، رضيتم لا شيء بيننا وبينكم، أبيتم الجهاد إلى أن ننشر الإسلام ولا نكره عليه أحدا، لأن كثيرا من المغفلين يدعون أن الإسلام ما نشر إلا بالسيف. لا، السيف يرفع في وجه من قال لنا لا لن تتحدثوا مع الناس عن الإسلام، ولكن لا يرفع في وجه من قال لا أريد أن أكون مسلما، لا أريد أن أكون مسلما. وهناك فرق كبير ينبغي أن يفهمه الناس. عمر بن الخطاب في سنة 15 من الهجرة، 15 من الهجرة، أرسل أبا عبيدة بن الجراح وإلى الجيوش المسلمين فتفتحوا دمشق. ووجه أبو عبيدة رسالة إلى الرومان الذين كانوا يحتلون القدس وبيت المقدس يخيرهم فيها بين ثلاث: إما الإسلام فإن أبوا لا نكره أحدا، إذن فالجزية، فإن أبوا الحرب، فالإسلام الجزية الحرب، ولهم الخيار. ولا يقولن أحد إن الجزية عبارة عن ضغط نفسي حتى يسلم هؤلاء، لا والله الجزية كانت لا توضع إلا على من يقدر عليها، يعفى منها النساء والأطفال والفقراء والعجائز، فليس فيها ضغط نفسي على أحد. فخير أبو عبيدة الرومان بين هذه الثلاث، فلم يجيبوه وكأنهم قد احتقروه واحتقروا شأن وأمر المسلمين. فقام إليهم وحاصر إلياء، وهكذا كانت تسمى بيت المقدس في ذلك الوقت، فحاصرها وشدد عليهم في الحصار. فلم يجدوا بدا من الاستسلام، فأرسلوا رسولا إلى أبي عبيدة يخبرون أنهم سيستسلمون ولكن بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر. أرسل أبو عبيدة إلى عمر، وأكرر كان ذلك في السنة 15 من الهجرة، أرسل إلى عمر وعرض عليه الأمر. عمر ما كان يقضي أمرا حتى يستشير، فما كان مستجدا وما كان صاحب قرار من قبل، فجمع الصحابة ليستشيرهم في ذلك. عثمان بن عفان قال: أرى ألا تسير إليهم احتقارا لهم ونحن نحاصرهم إلى أن يستسلموا. وأما علي قال: يا عمر، أرى أن تسير إليهم حتى يستسلموا وحتى ينفتح حصار المسلمين، فإن طول الحصار مما يشدد على الجند. فكر عمر واستقر الرأي على ما قاله علي. خرج عمر بن الخطاب قاصدا الشام، واستأنف على المدينة علي بن أبي طالب. فلما وصل كان يركب جملا. أمير المؤمنين الخليفة الفاتح يركب جملا، وفي بعض الروايات وقد صحب غلاما كان هو الغلام يتناوبان الركوب على الجمل. يركب عمر طارة وغلامه طارة. فلما وصل إلى الشام استقبله قادة الجند وفي مقدمتهم أبو عبيدة ابن الجراح. فقيل له: يا عمر، إن العير الجمال لا تعرف في هذه الأرض، فلو آتيناك ببرزون، البرزون نوع من الخيول الجيدة. وكان قادة الجند يريدون من وراء ذلك أن يظهر عمر في نظر وفي رؤية الأعداء بصورة القوي الشامخ المتعالي، ويجوز هذا. أخبروا لعمر البرزاوم، وركب عمر البرزاوم، والبرزاوم كان يجرب ويروض على حسب ما يجرب ويروض. وإذا بعمر ينزل عنه ويقول: تريدون لي أن أركب شيطانا؟ إنه يمشي مشية الكبر، بئس من علمه ذلك. أبى عمر، لا أقول أبى أن يتكبر، أقول أبى أن يركب دابة متكبرة وترك البرزاوي. وهذه رسالة نرسلها إلى حكام المسلمين الذين يتلمسون الكبر والعزة في الجي وفي الجواب، وهم عند الله أحقر من جناح بعوضة، من جناح بعوضة. نزل عمر عن البرزول ثم عاد إلى دابته للجمل إلى الجمل، ودخل بجمله إلى بيت المقدس. استمع ماذا حدث؟ مر بمخاضة، والمخاضة مجمع للماء والطين، مجمع للماء والطين، وكان الدور على غلامه أن يركب. فركب الغلام ونزل عمر وقد خلع موقيه، والموق هو ما يلبس فوق الخف، ما يجمع الآن الصور. فخلع عمر موقيه وجعلهما تحت إبطه، ثم خاض في هذه المخاضة. أبو عبيدة بن الجراح حاله ما رأى وقال: لقد فعلت يا عمر فعلة عظيمة في أعين الناس. ويقصد بذلك من سوف يرونه بهذه الحالة، نقول لهم هذا أمير المؤمنين، فسوف ينظرون إليه نظرة استقلال، يخلع موقيه ويخوض في الطين، فلا يخافونه ولا يرهبونه ولا يجعلون له قيمة. لقد فعلت فعلة عظيمة في أعين الناس. فإذا بعمر يغضب ويطعن أبا عبيدة في صدره، ويقول لها لو قالها، ويقول له لو قالها غيرك أي لفعلت به وفعلت. ثم قال له: يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فإن عمر كان يرى أن عزته في دينه لا في سيارته الفاخرة، ولا في ثوبه الفاخر، ولا في الشوارع التي تغلق له، ولا في الحراسات التي تقف له على الصفين. عزة المرء لا تكون في ذلك، هذا كبر وهذه غطرسة. وسبحان الله، يتعالون على عباد الله المسلمين وهم أذلاء أمام الكافرين. أما عمر فكان عزيزا بدينه، ذليلا على المسلمين، عزيزا على الكافرين، ولذلك أعزه الله وألقى في قلوب أعدائه الرعب. أما أصحاب الكبر والغطرسة الآن فلا يشكلون أي شيء عند أعدائنا، لأنهم أفهم ما يقولون، لأنهم بعدوا عن دين الله وتعالوا على عباد الله المؤمنين، وأصبحوا أسودا علينا زعاجا أمام أعداء الله، ولا قيمة لهم ولا وزن لهم. إن الله أعزنا بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، أذلنا الله. دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس، وأول شيء فعله، وأول شيء فعله أن صلى ركعتين، لا أقول في كنيستهم، وإنما صلى ركعتين في محراب داود، وهكذا سجلت كتب التاريخ. تعلمون علم اليقين أن داود كان قد اتخذ لنفسه محرابا قبل أن يكمل بناء بيت المقدس، وهذا المحراب حدثتنا عنه سورة صاد حينما قال الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود. والمحراب عبارة عن حجرة تتخذ للخلوة وللعبادة، وسميت محرابا لأن المرأة يحارب فيها نفسه وشيطانه وهواه. دخل عمر هذه الحجرة كانت موجودة وصلى فيها ركعتين، ثم سأل كعب، وكان كعب كما تعلمون من أخبار اليهود، فقال له: أين الصخرة؟ الصخرة صخرة مقدسة، وقد اتخذها بنو إسرائيل قبلة لهم. لما دخل عمر بيت المقدس لم يجد هذه الصخرة، لم يجدها، بين الصخرة إن الصخرة قد حولها النصارى إلى مسجلة بكاية في يهود. اليهود كانوا قد اتخذوها قبلة. النصارى لما تملكوا بيت المقدس أعلنوا عما في قلوبهم تجاه اليهود. وقلت لكم وسأكررها، كلاهما يريد أن ينقذ الآخر، ولكن لهما الآن تجمعهما مصلحة هي القضاء على المسلمين. أضربت بالأمس مثلا لإخوانكم، قلت إن مثل اليهود ومثل النصارى كذئبين، لو رأى ذئب آخر في مكان لعلى أحدهما على الآخر ولقتل أحدهما الآخر، ولكنهما قد وجدا الشاه فانشغل بأكلها، وبعد أن يأكلاها فيلتفت أحدهما بالآخر فإلهما يبغض الآخر. هذا هو الواقع الحادث. لا تعتقد أن التحالف بين الصليبية واليهودية قائم على حب، لا، قائم على مصلحة، وهي الانتهاء من أمر المسلمين، ولم يتحقق لهم ذلك بإذن الله. ولكن ما في قلوبهم يقولوا هذا، وأنه بعد القضاء على المسلمين هذا مخططهم، سيلتفت أحدهما للآخر. حينما كان اليهود يمتلكون بيت المقدس، هناك مكان جعله النصارى واتخذوه وقالوا عنه مقبرة عيسى لأنهم يعتقدون أنه صلب وقتل. اليهود لما تملكوا بيت المقدس جعلوا مقبرة عيسى مزبلة حكاية في النصارى، والنصارى لما تملكوا بيت المقدس جعلوا الصخرة التي اتخذها اليهود قبلة مزبلة. لذلك لما دخل عمر لم يعرف مكانها ولم يرها، فقد اتخذت مزبلة لدرجة أن المرأة كانت تأتي بسبعة القماش التي بها دم الطمس دم الحائض لتلقيها في هذا المكان على الصخرة، فاتخذت مزبلة وانتهكوا قدسيتها ومكانتها. عمر بن الخطاب يسأل كعب وكان على معرفة بمكان الصخرة أين مكانها، قالها هنا تحت هذه الإمامات، هلال من القمامات عليها. أخذ عمر بن الخطاب رداءه وجمع بعض من هذه القمامات لينحيها، فتتابع المسلمون على ذلك، فظلوا ينحون القمامة عن الصخرة شهرا كاملا ومنذ هذه اللحظة أصبح بيت المقدس في أيدي المسلمين، وأصبح أمانة في أعناقهم. أخذها عمر واستودعها عمر في أيدي المسلمين، هذا الذي أعده الله بالإسلام، فحرر بيت المقدس وعاد له هيبته. رحم الله عمر ورضي الله عن عمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كعمر وأن يزرع الغير في قلوبنا على مقدساتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمد محمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، كما ظهر لنا أن بيت المقدس منذ سنة 15 من الهجرة أصبح في أيدي المسلمين، وأصبح عمار هذا المكان من المسلمين، وأصبح لا مكان لليهود لا في بيت المقدس ولا في هذه الأرض. وكما قلت لكم ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة بشؤم معاصيهم، فتفرقوا في الأرض، أصبحوا بلا جماعة وبلا دولة. وسكان المكان الحقيقيين وهم الفلسطينيون الذين يعرفون بذلك الآن أصبحوا مسلمين وأصبحوا أمناء على بيت المقدس. نسأل سؤالا، كيف استولى بيت اليهود مرة أخرى على بيت المقدس؟ وكيف أعاده صلاح الدين. ثم كيف عاد بيت المقدس إلى اليهود مرة أخرى في زمن حكام غفلوا عن ذكر الله وقعدوا عن نصرة دين الله؟ وهل يا ترى سيعود إلينا مرة أخرى أم لا؟ وهل سيكون العلو على الدوام لليهود أم ستكون الكرة للمسلمين؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا لقاء آخر حتى نستكمل هذا الطريق وحتى نتعرف على هذا التاريخ وحتى تعرف أن باب الأمل مفتوح فلا مجال لليأس وأن العزة ستكون لله ولرسوله وللمؤمنين وهي كائنة إن شاء الله لله وللرسول ولكنها ضاعت عن المؤمنين مؤقتة والله ستعود وسيعود لنا بيت المقدس سواء كان على أيدي هؤلاء الذين تخنثوا فهل يتحولون إلى رجال أم على أيدي رجال يخلقهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكون ذلك قريبا وأن تكون عودة بيت المقدس إلى أيدي المسلمين قريبة. اللهم اجعل عودة هذا البيت إلينا قريبا. اللهم أقلع عثرات المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم نكل باليهود الملاعين واجعل عودة بيت المقدس إلى أيدينا قريبة يا رب العالمين. واجعل ما قيل وما سمعنا حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك واقضى أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. فنسألك ربنا السفر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما أنفقتم من شيء فهو يخلصه وهو خير الرازقين. الله أسأل أن يخلف على كل من ينفق وأن يذلنا البخل والشح إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. اليهود وفلسطين. أول ما بشر اليهود في إقامة هذا الوطن القومي الذي يجمع ثلاثة اليهود في أولى القبلتين وفي ثالث الحرمين أول ما بشر اليهود بهذا كان عام 1848 ميلادي أي قبل وعد الفور من أسحار. ومضى العمل على قدم وساق مضى العمل جادا من خلال بعض المفكرين والأساتذة والإرساليات والمنظمات والشركات لكي يكتبوا تقريرا ويستقرئوا الواقع عن إمكانية صرف هذا العضو الغريب بين المسلمين. فقالوا لا يمكن أن يخلص عضو غريب في بدن صحيح إلا إذا خصصت المناعة في هذا البدن. فدعوا إلى ذلك ونكروا الرذيلة وروج الدعارة وأنفذوا كل ما من شأنه أن يقطع الأواصر وأن يكسر العلاقات وأن يهدم الحياة وأن يخرج المرأة وأن ينبت الفاحشة حتى أصبح مجتمع المسلمين مقدرا. وحينئذ أمكن زرع عصر غريب في بلاد المسلمين. وبعد 100 عام من التخطيط والتكبير والتفكير ظهر أول حرب يقول بوطن كوني لليهود في فلسطين بوعد بالفور. وماذا بعد ذلك؟ لا زال العمل على قدم وساق ومضت الأمة في مراحل ثانية من المذابح والقتل والمواجهات العسكرية ودخلتها الخيانات والعمالة ودخلها ما دخلها مما فضحه التاريخ ولا تستر الشمس بالفواقع حتى بلغ الحال إلى أن أصبح إخواننا الفلسطينيين إخواننا المسلمين من فلسطين يشردون في الأرض يا عباد الله. والله ما سافرت دولتك إلا وجدت واحدا من الفلسطينيين هناك. إلى أرضكم يا إخواننا، إلى بلادكم يا إخواننا. فلسطين في وليتي وجدت الفلسطينيين، في كمبوديا وجدت الفلسطينيين، في مختلف أنحاء العالم وجدت الفلسطينيين. أيتام على مائدة الشعب، أين الولاء والبراء؟ أين أخوة الإيمان؟ أين دم التوحيد الذي يسري في القلوب؟ يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كم من فتاة مطرقتها وهي حامل، وكم من مسلمة التقيت عرضها أمام والديها في السجود، وكم من صغير قتل في أسفل الوالد العزيز أمام والديه، وكم من رجل رأيناه يموت غيظا ويموت كمدا ويموت من قلة الحيلة وهوائه على الناس وغفلة إخوانه المسلمين. يا معاشر المؤمنين، أين إيماننا؟ أين توحيدنا؟ أين عقيدتنا؟ مسلمون بالكلام، مسلمون بالتوابع، مسلمون بالجنسيات. هذا لقاء للعالم الإسلامي كله. لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين. أقضي صلاة الدين ليلا، جاء اليهود إلى الحدود، نزعوا فلسطين الأبياء على الدموع وعلى الخدود، وشددوا سيل الأحزة والكف يبلع الوجود، وشددوا سيل الأحزة والكف يبلع الوجود، سج وتنذير من بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن يهود في جهد وخبروا ما بعد وحكموا ما بينه وليس بهدى